السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الإيمان بالغيب الإيمان بما أخبر الله تعالى به في الدار الآخرة، من الإيمان بالغيب كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن النفخ في الصور وكذلك من البعث والحشر وما يكون في يوم القيامة، ما ذكر من طول ذلك اليوم أنه كألف سنة أو 50,000 سنة، وما ذكر فيه أيضا من تفاصيل الحساب والعذاب والجزاء على الأعمال وتطاير الصحف، وآخذ بكتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وكذلك نصب الموازين وما يوزن فيها من الأعمال ومن صحائفها ومن العاملين، وكذلك نصب الصراط ومرور الناس عليه كما ورد في الحديث، أو سرعتهم على حسب قوة إيمانهم وعلى حسب عقائدهم، أي أن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يعدو عدوى أو يمشي مشيا أو يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب التي على جنبتي الصراط، ونهاية ذلك دخول الجنة أو دخول النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويؤمن أهل الإيمان وأهل السنة بما أخبر الله تعالى به من عذاب النار ومن نعيم الجنة. ونعرف أن ما ذكر الله تعالى من عذاب النار فإنه حق، وكذلك من نعيم الجنة فإنه صدق ولا تناقض بينه. فنؤمن بما قال الله تعالى عن أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكذلك بقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، فقال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، ويكون ذلك تنكيلا لهم. وما ذكر الله من قوله عميا وصما وبكما، مع أنه سبحانه أخبر بأنهم يتكلمون يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. وما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيتكلمون، فيدل على أنهم يكونون أحيانا بكما وأحيانا يؤذن لهم فيتكلمون. وما ذكر الله من قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، قادر على أن ينطقها ولهذا ذكر الله أنهم يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا كيف تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فتتكلم جلودهم وتقول إن الله هو الذي جعلنا ننطق ونتكلم الذي أنطق كل شيء. وكذلك ما أخبر من شدة العذاب في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وما ورد في عذاب النار. كذلك أيضا يؤمن أهل السنة بما ذكر الله من نعيم أهل الجنة وما ذكر من سرورهم وحبورهم، وكل ذلك لا ينافي أو لا يخالف بعضه بعضا. هنا ذكر من سعة الجنة وسعة منازلها وكونها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، كل ذلك حق. الغرف المساكن المهيئة التي فيها كل الملذات، غرف من فوقها غرف. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم، يعني العالية، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، وذلك لتفاضل ما بينهم، يعني أن بعضهم أرفع من بعض كارتفاع النجوم عن أهل الأرض، منازل لمن رفعهم الله تعالى درجات. والحكمة في ذلك الحث على الأعمال الصالحة التي تؤهل المؤمن لأن يكون من أهل الجنات العالية التي تكون أرفع وأحسن من غيرها. ولا يقنع المؤمن بالدنيء. ذكر الله تعالى في سورة الرحمن الجنتين العاليتين واللتين من دونهما، فوصف الجنتين العاليتين بقوله فيهما بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من ما يعده الله ثوابا لأوليائه. ثم ذكر أنهما ذواتا أفنان، وأخبر بأن من دونهما جنتان وأنهما مدهامتان. فجنتان ذواتا أفنان أرفع من جنة من الجنتين اللتين هما مدهامتان، وذلك لأن الأفنان هي أنواع المأكولات وأنواع المشروبات والملبوسات والمستلذات، أنواع اللذات، يعني أنها فيها أفنان متعددة. وأما اللتان الأخريان فإنهما مدهامتان، يعني من الخضرة، من خضرتها وزهورها كأنها دهماء أي تقرب إلى السواد. ذكر أن الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، وأما الجنتان الأخريان ففيهما عينان نضاحتان. واللتان تجريان يعني تجري وتسيل وتسير أفضل وأعلى من الجنتين النضاحتين. النضاحة هي التي تنضح يعني تنبع وإن لم تجري. ثم ذكر أن في الجنتين الأوليين من كل فاكهة زوجان، من كل الفواكه التي تعرف والتي لا تعرف، من كل فاكهة زوجان. وأما الجنتان الأخريان ففصل فيهما بقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، فلا شك أن التي فيهما من كل فاكهة زوجان أرفع من التي فصل ما فيهما، أن فيهما فاكهة يعني ما يتفكه به ونخل ورمان، فالجنتان الأوليان أفضل. ذكر الله أن الجنتين الأوليين أهلها متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين ذات الفرش هي التي يجلس عليها، والبطائن هي التي تبطن بها، بطائنها من استبرق، والاستبرق هو اللباس اللين الرقيق الذي هو من أفضل أنواع الحرير، من أفضل الحرير. ومع ذلك ذكر أنه في البطائن، فكيف بالظهارات إذا كانت هذه بطائنها، فكيف بظهائرها. ثم ذكر أن جناهما جان، وجنى الجنتين دان، الجنى هو الثمر، داني يعني قريب، كقوله تعالى قطوفها دانية تتدلى، ويأخذون منها بدون كلفة، لا يحتاجون إلى صعودها ولا إلى رميها بحجارة حتى تسقط، بل تدنو منهم ويقتطفون. ذكر بعد ذلك الحور بقوله فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني أنهن يقصرن طرفهن على أزواجهن، وأنهن لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. أما الجنتان الأخريان فذكر أن فيهما حور مقصورات في الخيام، والمقصورات القاصرات أفضل من المقصورات، وأنهن مقصورات في الخيام، وأنهن حيرات الحسان، وأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي ما مسهن أحد قبلهم يتلذذ بهن. ثم ذكر أنهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فعرف بذلك تفاضل ما بين الأوليين والأخريين. لما شرحهما ابن كثير في تفسيره وذكر تفاضل ما بينهما، سأل الله بقوله نسأل الله أن يجعلنا من أهل الأوليين، وذلك لفضلهما على الأخريين، وكلاهما ذو فضل، كلاهما فيه فضل كبير. يصدق المؤمن بما أخبر الله من هذا الفضل في هذه الدار التي هي دار الكرامة، ولكن يحمله هذا التصديق على أن يجد في الطلب، وعلى أن يبذل جهده، وكذلك يصدق بما أخبر الله مما يكون في النار من النكال والعذاب، ويحمله هذا التصديق على أن يجد في الهرب. يقول بعض السلف: عجبت للجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام حاربها. يعني كيف يهنيه الطعام في الدنيا، وكيف يهنيه المقام، وكيف يهنيه التلذذ، وكيف يهنيه النوم. لو تصور حقيقة ما يطلبه لا جد واجتهد في الطلب بالأعمال الصالحة وصل ليله بنهاره. ولكن يقول بعض السلف: ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. هذا واقعنا، نسأل الله العافية. أن ألسنة تصف هذه الدار الألسن وتبين ما فيها اعتمادا على ما أخبر الله في هذه الجنة من الكرامة، اعتمادا على هذا الفضل العميم. ثم مع ذلك تخبر بأن هذا حق وصدق تصفه الألسنة وتعرف ذلك القلوب، ولكن أين الاستعداد؟ أين الطلب لهذا الثواب العظيم؟ أين بذل الجهد؟ لا شك أن هناك من الصالحين من علموا بعدما علموا عملوا العمل الصالح الذي يؤهلهم لأن يكونوا من أولياء الله تعالى، كما يذكر في تراجم كثير منهم. فيقال: لو قيل له إنك تموت في هذا الشهر أو تموت في هذا الأسبوع لم يجد زيادة يضيفها إلى أعماله التي يعملها، بل يعمل الأعمال الصالحة في كل يوم، وذلك لأنه لا يترك وقتا يمر عليه بدون أن يشغله بعمل صالح، ويحفظ نفسه عن أن يقع في الأعمال السيئة. فهؤلاء هم أولياء الله وأصفياءه الذين يستعدون في كل ساعة وفي كل يوم لنزول الآجال. كلما أصبح يوم قال: يمكن أن يكون هذا آخر حياتي، فلماذا لا أستعد فيه ولا أعمل للجنة وأجتهد في أعمال صالحة تؤهلني لدخولها وتبعدني عن عذاب النار. وهكذا إذا دخل اليوم الثاني قال: يمكن أن يكون هذا آخر أيام حياتي، فيضاعف أيضا جهده. وهكذا. فعرفنا بذلك أن ما ذكر الله تعالى من ثواب الجنة يرغب به عباده في أن يعملوا الأعمال الصالحة التي يستحقون بها هذا الثواب العظيم. وما ذكر في النار من العذاب والنكال يخوف عباده من أن يقعوا في أعمال سيئة تدخلهم النار وتجعلهم من أهل هذا العذاب. ولذلك لما ذكر الله تعالى النار قال: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. في قول الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، شبه الأماكن التي تستعر وتشتعل بأنها ظلل، يعني أنها من آثار حرارتها كأنها ظلة لا يحرقها البصر، ومع ذلك فإنها لا تضيء كما تضيء نار الدنيا، بل حرها شديد مع كونها ليس لها إضاءة. فلذلك قال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وهكذا إذا ذكر الله تعالى ثواب أهل الجنة رغبهم في ذلك وحثهم على أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العمل في العمل الصالح ليكونوا من أهل هذه الدار التي هي دار كرامة الله. نعرف أيضا أن الأحاديث التي وردت في ذكر الجنة وثمارها وما فيها قد يكون كثيرا منها ضعيفا أو موضوعا أو منكرا، ومع ذلك يذكره العلماء فيذكرونه بإسناده ليكون الحكم عليه بعد الحكم على إسناده، فيقولون: ذكرناه لك بهذا الإسناد ولك أن تحكم عليه بالنظر إلى هؤلاء النقلة. وكذلك أحاديث كثيرة في عذاب النار يذكرونها ولو كانت ضعيفة أو منكرة، ويقولون: احكم عليها أيها السامع بنظرك في إسنادها وفي ألفاظها. ويذكرونها لأجل الترغيب والترهيب، الترغيب في الخير، يعني ذكر فضائل الأعمال وذكر ثواب الأعمال حتى يرغب الصالحون في كثرة الأعمال التي تقربهم إلى رضوان ربهم. وكذلك يذكرون الأحاديث التي في العذاب ولو كان فيها شيء من النكارة حتى يبتعد السامعون لها عن أسباب هذا العذاب. فإذا عرفوا أن الجنة لا تحصل إلا لأهل الإيمان ولأهل الأعمال الصالحة والتوبة النصوح وترك المنكرات والبعد عنها، فإنهم يعملون الأعمال الصالحة ويتركون السيئات. وإذا عرفوا أن النار يدخلها أهل الفواحش وأهل الكفر والفسوق والعصيان هربوا منها وتركوا هذه المعاصي والمحرمات ولو كان في تلك الأدلة شيء من الضعف أو أن بعضها محكوم عليه بالوضع، لكن فيها فائدة وهي حث من سمعها على مواصلة الأعمال الصالحة، وقد ذكروا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يكون مكذوبا أو موضوعا، والثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فيقول على الله وعلى نبيه ما لم يقل، والثالث أن يكون داخلا تحت قاعدة عامة ككونه ترغيبا في الجنة أو ترهيبا من النار، فإن سؤال الجنة والاستعاذة من النار هو مقصد كل طالب للحق وكل مؤمن، نهاية طلبه الاستعاذة من النار وسؤال الجنة. ولكن الجنة لها أعمال، فإذا عرف أعمالها حرص على أن يأتي بتلك الأعمال، والنار لها أعمال، من عرفها تارك تلك الأعمال التي تؤهل للنار حتى يسلم من هذه ويكون من أهل هذه. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر عظمة الله عز وجل وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر. قال أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سبحان بن مسلم المعافري قال أخبرنا الشيخ الرئيس التكليف مرة حداد إجابة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فادوي قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في شهر رجب في شهر ربيع من آخر سنة 41 قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا العباس بن علي قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن جصاص بغداد قال حدثنا يزيد بن عمرو عن براء الغنوي قال حدثنا معبد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن انس قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن ثلاث خصال عن الشمس والقمر والنجوم فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لخلق من نور العرش قال حدثنا ابن ابي عاصم قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن زيد عن علي بن زيد عن مسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعل القمر فيهن نورا قال خباه مما يلي الارض ووجهه مما يلي السماء قال حدثنا علي بن ابي قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده قال وحدثنا قاضي بن مفيه قال حدثنا البر بن الصفا قال حدثنا عبيده عن مناد عن قتاده عن جهل بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان الشمس والقمر وجوهما الى السماء وقضاهما الى الارض بهال من السماء يقضي هال من في السماء كما يقضي هال من في الارض قال حدثنا إخوانه قال حدثنا عبيد بن آدم وحدثنا أبا حدثه عن رقاء عن جابر بن عبد مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا سراجا وفاجا قال يتنسى قال حدثنا الوليد بن عبد قال حدثنا حسين بن علي قال قلنا على عامل الأخبار عن سدي رحمه الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا قال جعل ضوء القمر فيهن جميع القمر فيه في السماء الدنيا والنور في الارض وجعل الشمس فيهن سراجا قال اسحاق بن احمد قال حدثنا اسحاق بن احمد البارسي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا لك بن مالي عن سفيان عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى المديني قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عن الحسن رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن متوي قال حدثنا الحسن بن علي بن عياد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعيد بن عبد بن بشير عن قتادة رحمه الله تعالى قال الشمس طولها 80 قرصا في عرض 80 قرصا قال حدثنا الطيب احمد بن عوف قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الابدي قال حدثنا عبد الله بن سليمان محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال له تقول الشمس والقمر وكم عرضهما قال 900 قرصا في 900 قرصا تقول الكواكب 12 قرصا في 12 قرصا اثني عشر قرصا وقال حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابراهيم بن الحكم قال حدثني ابي عن ابن عبد رحمه الله تعالى قال الشمس على قدر الدنيا وزيادة ثلاث والقمر على قدر الدنيا قال حدثنا الوليد بن عبان عن ابي حاتم قال حدثنا ابو صالح وعمرو بن صالح عن ابي الزاهرية عن جعفر رحمه الله تعالى قال خلق الله تبارك وتعالى القمر من نور على فرى انه قال وجعل القمر فيهن نورا وخلق الشمس من نار فلا ترى انه قال وجعل الشمس سراجا والسراج لا يكون الا بالنار قال حدثنا الوليد عن ابي فاتن عن قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه رحمه الله تعالى انه بلغنا ان النيران اربع نار تاكل وتشرب ولا تشرب ولا تأكل فالنار التي تشرب وتأكل فنار جهنم والنار التي لا تأكل ولا تشرب فنار الدنيا والنار التي تأكل ولا تشرب النار التي خلقت من الملائكة والنار التي تشرب ولا تأكل النار التي خلقت من الشمس ومنها خلقت الشياطين قال جدي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا الحسن بن علي بن العسقلاني قال حدثنا مرة عن ابن شوذب رحمه الله تعالى قال الشمس المسلم بثلاثة آلاف من نور حتى العرش قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال سعة الشمس سعة الأرض وزيادة ثلاث وسعة القمر سعة الأرض مرة وقال عكرمة رحمه الله تعالى أن الشمس إذا غربت دخلت بحرا تحت العرش وتسبح الله عز وجل حتى إذا هي أصبحت استعفت ربها للطول حتى إذا هي أصبحت استعفت ربها من الطول فقال ما الرب جل جلاله ولم ذلك والرب أعلم قالت إني إذا خرجت عبدت من دونك وقال ما الرب تبارك وتعالى أجيب ليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم وابعثنا عليهم مع 13 ألف ملك يقودون حتى يدخلوهم فيها قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن ابي اسحاق عن وحده جابر عن عبد الله رضي الله عنهما في قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال ان الشمس تطلع فيردها فيردها بنو ادم يعني ذنوب بني ادم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو صالح قال حدثني يحيى بن عدم عن ابن ابي بريد عن عطاء ابي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انها قال الشمس بمنزله الساقيه تجري بالنهار تجري بالنهار بالسماء فلكها تجري بالسماء فلكت فلكها فاذا غربت جرت الليل جرى الليل في فلكها تحت الارض حتى تطلع من مشرقها قال وكذلك القمر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا اسماعيل عن هشام بن حسان عن الحسن بن ابي الحسن رحمه الله تعالى انه قال اذا غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يليق القبله حتى ترجع من المشرق الذي تطلع من قدره في السماء من شرقها الى غربها ثم ترجع الى الامور ثم ترجع الى الافق مما يليق التي الى شرقها كذلك هي مسخره في فلكها وكذلك القمر قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن حسن بن عبيد رحمه الله تعالى قال الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والارض كتب قال حدثنا الوليد قال قرات على ابن ابي فقال على ابي حاتم قال فقلت حدثكم محمد بن عمران قال حدثني ابي قال حدثني ابي وابنائي ليلى عن سعيد بن وجاي عن سعيد بن ياس رواه عن ابن الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ذات يوم منذ الاسال فبرايكم قول الله عز وجل تغضب في عين حمرة ما يعني بها قال الله ورسوله على قال فإنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمت ثم كانت تحت العرش فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيأذن لها فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيقال أرجوني فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيقال أرجوني قال فتحبس إحداهما ليلتين قال ويفزع قال ويفزع لها المتنكرون قال ما شأننا ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى عييت ثم يقال أطلعي من حيث ربي وذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قال حدثنا الوليد بن عباد عن ابن حاتم قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه عن ابي الزاهريه عن ابن زريع عن كعب رحمه الله تعالى قال اذا اراد الله عز وجل ان تدعك من مغربها اذا اراد ربك جعل مشرقها ومغربها ومغربها مشرقا فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقا قال حدثنا محمد بن ابراهيم سعيد قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن ابي قال حدثنا عمير بن عدان اليعصبي عن سعيد بن عامر القبائلي عن ابي امامه الفارغي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بالشمس سبعه ايام يومها جدا ولولا ذلك ما اصابت شيئا الا وقد قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الله بن نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليك عن مجاهد عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال لو ان الشمس تجري مجرى واحدا ما انتفع احد من اهل الارض بشيء منها ولكن تخلق في الصيف وتعترف في الشتاء فلو انها تحلق في الصيف وتعترف في الشتاء فلو انها طلعت بها في الشتاء والصيف إلا أن طلعوا الحظ ولو أنها طلعت بها في الصيف في الشتاء لقطعهم البر قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد قلت حدثكم محمد بن سعيد بن سالم قال حدثنا عبد الله بن قيس عن عاصم عن كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تطلع الشمس بين قرني الشيطان او في قرني الشيطان من جهنم فلا ترتفع في السماء في ضيحه الا فتح الله الا فتح لها باب من ابواب جهنم عن سعد بن الطيب عن الأصبغ بن نبات عن علي رحمه الله تعالى قال: إن الشمس إلى طلعت هتف بعد آمل كانت مبتلاه يديها لعلها هجرت حتى إذا وقعت في ركبها في من عليهم ولا خطها قال حذاؤهما قال حذاؤهما للعرش فتخر ساجدة حتى يقال لها أمضي بقدرة الله تعالى فإذا طلعت وضاءتها السبع السماوات وقفها إلى الأرض قال: وفي السماء 60 و300 كل برج منها أعلم من جزيرة العرب للشمس في كل برج منها تنزل حتى إذا وقعت في قربها قال ملك في المشرق في مدينة يقال لها بستان وقال ملك في المغرب في مدينة يقال لها بستان فقال المشرقي: اللهم أعطه امسك خلفا وقال المغربي: اللهم أعطه امسك السلفا فإذا طليت العتبة وذهب من الليل تحجر في حجرات السماء ثم ناديا هل من مستغفر وقوله هل من ثاني يتاب عليه هل من غاضب يريد بحاجته هل من مظلوم ينتصر ثم يقول: إن ربنا لغفور شكور حتى إذا كان من السحر طلع إلى الأرض فقال: سبحت من على ترى ما في بعد الماء فيكون وله تحت الأرض السفلى يقال له الترابي سبحان تعرف أن فيقول أن يسبح الأرواح والبر والظل والحصى والثرى وما وضع في الأرحام ولا أن يوضع ما تحت الدخول السفلى ولا يعلم في هذه الآثار فيها آثار تخمينية ليست حقيقية ومنها آثار أحاديث صحيحة يذكر الله دائما الشمس والقمر ويذكر أنه سخرهما كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين. وهذا دليل على أنهما يسيران. وكذلك قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والجريان هو السير. أخبر بأن كل من الشمس والقمر يجري، وهذا مشاهد أننا في أول الشهر نرى القمر إلى جانب الشمس قريبا منها، ثم في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا، وهكذا كل ليلة إلى أن يكون في نصف الشهر في الجانب الشرقي والشمس في الجانب الغربي. في نصف الشهر نشاهد أنها تغرب من المغرب ويطلع القمر من المشرق، ثم لا يزال يتأخر أيضا إلى أن يتم الشهر فيكون إلى جانبها مرة أخرى. فذلك معنى قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، أخبر بأن القمر له منازل 28 منزلا أو 30 أو 29 منزلة، إذا كان الشهر ناقصا فله 29 منزلة، وإن كان كاملا فله 30 منزلة. كل ليله ينزل في منزله ويقع بين المنزلتين قريبا من ثلثي ساعه، يعني 40 دقيقه او اقل او اكثر بقليل. ويمكن ان تتحقق من ذلك اذا رايته غرب في هذه الليله، كتبت وقت غروبه بالدقيقه، ثم تنظر في الليله الثانيه وتكتب وقت غروبه بالدقيقه، فتعرف ما بين المنزلتين. وكذلك في الطلوع، اذا نظرت في طلوعه في هذه الليله وكتبت وقت طلوعه بالدقيقه، ثم نظرت في الليله التي بعدها وعرفت وقت طلوعه فعرفت ما بين المنزلتين. ثم ان القمر يستمد نوره من الشمس، كأن القمر زجاجة أو مرآة، فإذا كان إلى جانب القمر سطع ضوء الشمس في حرفه، في حرف من حروفه الذي يليها، وكلما ابتعد عنها ازداد سطوعها فيه إلى أن يكون في المغرب، في المشرق وهي في المغرب، فحينئذ يتقابلان فتسطع فيه ويضيء كله ويتم ضياءه. هذه سنة الله. ذكر الله أن القمر نور وأن الشمس ضياء، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وجعل القمر يستفاد منه في الليل في الليالي الظلمة، الذي يسري في الليلة الظلمة يستضيء بضوء القمر في البراري والصحاري، جعله آية الليل. قال الله تعالى: وجعلنا الشمس والقمر آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية النهار هي الشمس، يعني أنها مضيئة إضاءة شديدة، فإنها إذا طلعت أضاءت على الأرض التي تطلع عليها، بحيث أن ضوءها يدخل في داخل الدور، يدخل مع البيوع الأبواب ومع النوافذ، يستضاء بها في الأماكن المظلمة. فلذلك جعلها الله تعالى نوراً، وجعل وقتها هو النهار، فزمانها هو النهار، وزمان القمر والاستفادة منه هو في الليل. فإذا عرفنا ذلك نعرف أنهما آيتان من آيات الله، خلقهما لمصلحة العباد، فيهما فوائد. فمن ذلك معرفة الأوقات، نعرف منتهى اليوم بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى هذا اليوم، وإذا طلعت ابتدأ اليوم الثاني، إذا غربت ابتدأت الليلة، وإذا طلعت انتهت الليلة. وهكذا يعرف الأسبوع بمرور الشمس، 7 أيام تمر تطلع فيها الشمس كل يوم فيعرف بذلك الأسبوع، وأما الشهر فإنه يعرف بالقمر، ولو عرف بالشمس يعني بعدد الأيام لكن العلامة الظاهرة هي القمر، فإذا هل القمر عرف بأنه انتهى الشهر الماضي ودخل شهر جديد، وهكذا أيضا معرفة السنوات، يحسبون 12 شهرا ويعرفون بذلك أنها قد انتهت السنة. دليل ذلك قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي أشهر السنة 12 شهرا. هذه هي الأشهر القمرية، وهي الأشهر المشاهدة، علامتها هذه الأهلة. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن الهلال لماذا جعل هذا الهلال، فذكر الحكمة أنه لمعرفة الأوقات. وهكذا قال الله تعالى بعدما ذكر أنه سخر الشمس والقمر، قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. جعلنا الشمس والقمر آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولا شك أنها آيات من آيات الله. يقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات التي يستدل بها على كمال قدرته وعلى عظمته، جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر. ويقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني ينسلخ النهار ويظلم الليل فإذا هم مظلمون. والشمس يعني وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها، تسير إلى المستقر الذي قدر الله أنها تستقر فيه، إما أنه ما ذكر من أنها تسجد تحت العرش، وإما أن المستقر هو منتهى سيرها في الآخرة، تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، يعني تمنعه أن يضيء، ولا الليل سابق النهار، بل جعل الله الليل له وقت والنهار له وقت، وكل منهما يسير وكل منهما يجري. ولهذا قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. ذكروا أن الشمس مركبة في فلك، يعني مركبة في فلك دائرة، وأنها تمشي في هذا الفلك، تسير فيه سيرا سريعا، بحيث أنها تقطع هذه المسافة الطويلة في 24 ساعة. وكذلك القمر، مركب أيضا في أفلاك في فلك، وهكذا النجوم ركبها الله تعالى في أفلاك مستديرة حول الأرض، فهي تسير فيها بتسخير الله تعالى. سخرها، سخر لكم النجوم، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، وكل ذلك فيه فوائد. فمنها ما ذكر من قوله، نقول هي مواقيت للناس والحج. ومن ذلك ما ذكر أيضا من قوله ولتبتغوا فضلا من ربكم. ومن ذلك العبرة، أي لتعتبروا بها. ومن ذلك تمام المصالح، يعني مصالح العباد. قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. لو أن الليل دائم على الدنيا كلها لما تمت مصالحهم. ثم قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يعني مستمرا دائما، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الله هو الذي يأتي بهذا وبهذا، يقدر وقت هذا ووقت هذا. فهذه من آيات الله. ولهذا قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني منامكم غالب بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. فذلك من آيات الله التي نصبها لعباده. نكتفي بهذا.